انا جيت اليوم نعمل في زياره لسيدي بوزيد الولايه باش نشوف القبضات والادارات اللي تابعه وزاره الماليه الكل، هما يكونوا تابعين الاداءات ولا تابعين المحاسبه العموميه والاستخلاص ولا تابعين الديوانه. بديت بالولايه وتوا جيت للرقاب ومن بعد باش نمشي لبرشا بلايص اخرين. اذا ديما نفس الشيء، نشوف الاطارات والاعوان نتاع وزاره الماليه ونحكي معاهم ونشوف ظروف عملهم ونسمعهم ونشوف عندهم مشاكل ولا ما عندهمش، وكان ثم مشاكل كيفاش نعالجوهم. وهذه معناتها الزياره هذاك هو الهدف نتاعها، نشوف على عين المكان كل ما هو تابع الوزاره ونحكي مع الاعوان.